نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد فأقول وبالله تعالى التوفيق، أروي حديث المسلسل بالأولية من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. قال سفيان عن عمرو بن دينار، قال عمرو بن دينار عن أبي قابوس، قال أبو قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالتسلسل بالأولية ينتهي عند عبد الرحمن بن بشر بن الحكم مع سفيان، وقيل أن أيضا يستمر إلى عبد الله بن عمرو، ولكن هذا ليس بصحيح. نعم تفضل. نعم تفضل تفضل تفضل. طيب. بأساندكم حفظكم الباري سبحانه وتعالى إلى الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذر رحمة الله عليه، قال في أول جزئه في مسلسل يوم عاشوراء قال أخبرنا الشيخان الشيخ المسند أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي بقراءة عليه في دمشق، والشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن أبي القاسم البغدادي وفي كتابه إلي من بغداد بالأخرى، وقال أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع، وقال أخبرنا أبو محمد الحسن بن وعلين الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع، وقال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان قراءة عليه فأقر به، قال أخبرنا يوسف يعني بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أحمد بن سيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد السماني عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صيام يوم عاشوراء يحتسب على الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يكفر السنة التي قبلها. هذا حديث صحيح انفرد به مسلم وابن الحجاج فرواه في صحيحه مطولا. نعود شيخنا إلى مسند الشهاب الذي نعم تفضل. تقطع الصوت. انقطع الصوت. ترجع بس لفظ الحديث الشهاب يا عبد العزيز. لعلك تعيد عاده ما يخالف. ايه. نعيد من اول الشيخ ولا لفظ الحديث فقط؟ نعم تقطع. ما يخالف عاده من الاول عاده. من اوله؟ ايه. طيب نعيد ان شاء الله. بأساندكم من الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري قراءة عليه. قرأت عليه ونحن نسمعه في العاشر المحرم سنة 56 و600 قال رحمة الله عليه أخبرنا الشيخان الشيخ المسند أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي وقراءة عليه بدمشق، والشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن أبي القاسم البغدادي في كتابه إلي من بغداد، واللفظ له قال أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع، قال أخبرنا أبو الحسن علي وابن محمد بن أحمد بن كيسان قراءة عليه فأقر به، قال أخبرنا أبو قال أخبرنا يوسف يعني بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أحمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد السماني عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام قال صيام يوم عاشوراء يحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. هذا حديث صحيح انفرد به مسلم وابن الحجاج فرواه في حديثه مطولا. الله يبارك فيكم يا شيخنا ويسيكم الخير. آمين. تأذنون نعود إلى مسند الشهاب؟ نعم. بأساندكم إلى القاضي القضائي رحمة الله عليه قال مسند الشهاب الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى. قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عمر الفطار وقال حدثنا أحمد بن أبو زاد بن مهي بن مهران قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ وقال حدثنا سعيد بن مصور قال حدثنا عبد الله بن مبارك حا وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المليني وقال حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عباس بن الوليد النصي ومحمد بكر أنهما قالا حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعكس من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله. أما بعد، فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وقد اختلط، لا يحتج به وقد اختلط، فلذا هذا الحديث ضعيف بسببه. وأما باقي الرجال فهم ثقات سوى أبي بكر بن أبي مريم. نعم تفضل. أصله لي. وبه قال المرء كثير بأخيه، قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أنبأنا وأخبرنا علي بن الحسين بن المندار قال حدثنا أبو عروبة الحراني قال حدثنا أبو عروبة الحراني قال حدثنا مسيب بن واضح قال حدثنا سليمان بن عمرو النخعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء كثير بأخيه. نعم، أيضا هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو حديث باطل موضوع، ففي إسناده سليمان بن عمرو النخعي وهو متهم نعوذ بالله من ذلك. ولذا قال ابن عدي هذا الحديث وضعه سليمان بن عمرو على إسحاق، فلا شك أن هذا الحديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله قال أخبرنا لبيب بن عبد الله قال أنبأنا وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن حسين قال أنبأنا وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الأبح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد النخعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن مهدي عن زهير بن محمد عن موسى بن وردان أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. نعم، هذا الحديث نعم حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم من طريق ابن أبي عدي ومن طريق محمد بن جعفر غندر كلاهما عن شعبة به، وأخرجه كما ذكر المصنف أخرجه أيضا من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، وأخرجه أيضا من طريق أبي معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش، كما أن البخاري أيضا قد أخرجه أيضا من طريق الأعمش، فهو حديث متفق على صحته. نعم. أحسن الله لي. قال المرء مع من أحب قال حد أخبرنا محمد بن عبد الله بن كسرايا قال أنبأنا وأخبرنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبو وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال المرء مع من أحب. شيخنا في الحديث لا لا عفوا عفوا عفوا أنا ترى كلام السابق بارك الله فيك على حديث المرء مع من أحب، وأما حديث أبي هريرة السابق نعم حديث أبي هريرة السابق إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. أحمد بن محمد بن زياد هذا هو ابن الأعرابي العالم الجليل، وعلي بن عبد العزيز هو البغوي الحافظ، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام، وابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي نعم، وزهير بن محمد هو التميمي، وموسى بن وردان فيه خلاف، والأكثر على أنه لا على تقويته وأنه لا بأس به. نعم، جاء عن يحيى بن معين أنه ضعفه، وجاء أبي حاتم أنه قال ليس بالمتين، لكن جاء أيضا عنهما ما يفيد تقويته، أي عن يحيى بن معين وعن أبي حاتم الرازي، وممن قواه أيضا الإمام أحمد وأبو داود. وقد ثبت سماع موسى بن وردان من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جئت أودع، روى أبو نعيم بإسناد جيد إليه قال جئت أودع أبا هريرة نعم. ونص البخاري على سماعه من أبي هريرة. هذا بالنسبة بارك الله فيكم للإسناد الثاني، المرء على دين خليله. وأما الإسناد الأول فساقه المصنف من طريق أبي داود الطيالسي عن زهير بن محمد التميمي. وزهير بن محمد حديث على قسمين، ما رواه عنه أهل الشام فهذا ضعيف لا يحتج به، وما رواه عنه أهل العراق كزهير كأبي داود الطيالسي وكعبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي وأمثالهم، فهذا يكون صحيحا من صحيح حديثه، وهذا من ذلك، كلا الإسنادين من ذلك، فأبو داود الطيالسي بصري وابن مهدي أيضا بصري. نعم، فهذا الإسناد لا بأس به من أجل موسى بن وردان. نعم تفضل. الحديث الآخر أعلقتم عليه سابقا. أي نعم، الذي من طريق الآن. أي نعم، قرأت إسناده. نعم نعم نعم شيخ. نعم نعم. ويساندكم إليه قال كارم المرء دينه ومرؤته وعقله وحسبه خلقه. قال أخبرنا طاهر قضاء بن العباس أحمد بن محمد بن أبي العوام قال حدثنا علي بن عباس السندراني بمكان قال حدثنا مسدد بن يعقوب بن إسحاق القلوسي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجان قال حدثنا مسلم بن خالد عن العلاء عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كارم المرء دينه ومرؤته وعقله وحسبه خلقه. نعم، طبعا هذا الخبر لا يصح، وذلك أن فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو وإن كان فقيها إلا أنه فيه ضعف، فمن أجل ذلك هذا الخبر لا يصح. ولعل مسدد بن يعقوب، نعم لعله يراجع. وطبعا عفوا، هنا قول المصنف أخبرنا قاضي القضاة، هذا خطأ، هذا التعبير خطأ، لأن في الحقيقة أن قاضي القضاة الذي يقاضي القضاة ويقاضي جميع الناس هو الله سبحانه وتعالى، فهذا اللقب لا يجوز إطلاقه على أحد من البشر. وأشد من هذا على خلاف بين أهل العلم أقضى القضاة، هكذا أعوذ بالله أحيانا يقولون، هذا في يعني عند السابقين أقضى القضاة، وهذا لا يجوز، وقد اختلف هل أشد أقضى القضاة أو قاضي القضاة. السبكي تاج الدين نقل عن أبيه أن قاضي القضاة يعني أشد في المدح من أقضى القضاة، والظاهر أقضى القضاة. نعم، المهم هذا المصطلح لا يجوز، ومثله عالم العلماء، فعالم العلماء هو الله سبحانه وتعالى، وأيضا مثله ما يقال عن الإمام أبي بكر بن خزيمة، يقولون إمام الأئمة، وهذا لا يجوز. إمام الأئمة من بني آدم هو نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بنبيهم أو من يأتمون به إذا كانوا يعني من أهل الضلال. نعم، فإذا كان هؤلاء الناس يأتمون بأنبيائهم فهم أئمتهم، وإن كان هؤلاء الناس يأتمون بأناس ضالين فهم أئمتهم، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار نعوذ بالله. فينبغي أن ينتبه إلى مثل هذه العبارات، وما أكثر هذه العبارات التي يتداولها الناس فيما بينهم، أو تجد أنها في الكتب مسطورة وفيها مبالغة في المدح. نعم، وعندما كما في حديث مطرف بن عبد الله العامري عن أبيه عندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا ونحوها العبارات، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، وقال إنما السيد الله. نعم، مع أنه هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن كره لهم ذلك لئلا يجرهم إلى ما هو أشد من ذلك مما لا يجوز. نعم، أحسن الله لي. وبه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال أخبرنا محمد وابن أحمد الأصبهاني قال أنبانا وأخبرنا ابن شهريار وابن ريذات أنهما قالا حدثنا الطبراني قال حدثنا محمد وابن عبدة المصري وابو بكر قال حدثنا محمد وابن كثير بن مروان الفلسطيني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزلاد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال الطبراني رحمه الله تفرد به محمد وابن كثير بن مروان علي بن أبي الزلاد ولا كتبناه إلا عن محمد بن عبده ولا يروى عن زيد بن ثابت إلا بهذا الإسناد ولابن الزناد بن آخر يفنى بأبي القاسم ولم يسمى روى عنه أحمد بن حنبل. وبه قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس السمرقندي بالمسجد الحرام قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن الزهري عن أبي سلمة بن هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبه قال وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي وقال حدثنا أحمد بن محمد المدني وقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس ومالك بن علي بن شهاب عن علي بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبه قال أخبرنا محمد بن الحسين السبري قال حدثنا القاضي وأخبرنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن سهل بن عبد الحميد أبو عمران الجوني قال حدثنا عبد الواحد بن غياث بن عمر الله يحفظك لأول السنة تخطى بس لأول السنة الضرب عنك. قال أخبرنا محمد بن الحسين النسابوري قال أنبأنا وأخبرنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن سهل بن عبد الحميد أبو عمران الجوني قال حدثنا عبد الواحد بن غياث بن بحر أبو بحر قال حدثنا قزعة بن سويد السدوسي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن علي بن حسين عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم، نعم. طبعا بالنسبة للإسناد الأول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيه محمد بن كثير بن مروان الفلسطيني الشامي الفلسطيني وهو متروك، فسقط هذا الإسناد. ولذا قال الطبراني تفرد به محمد بن كثير بن مروان، يعني تفرد به من هذه الطريق، لأن المعروف هو الطريق التي بعد هذه الطريق. قال ولابن أبي الزناد، طبعا بالنسبة لعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق على تفصيل في حديثه، وأبوه أبو الزناد ثقة فقيه، ثقة جليل وفقيه عالم، وخارج بن زيد ثقة، وزيد بن ثابت الصحابي الجليل. بالنسبة لأخي ابن أبي الزناد أبو القاسم صدوق جيد الحديث. نعم، نأتي إلى الإسناد الثاني لهذا الخبر وهو من طريق قرة بن عبد الرحمن. طبعا محمد بن يعقوب بن الأصم ثقة، أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب ثقة مشهور، و العباس بن الوليد بن مزيد ثقة، وكذا الوليد بن مزيد والده، والأوزاعي إمام. وأما قرة بن عبد الرحمن فهو لا يحتج به، قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل لا يحتج به، وقد أخطأ في هذا الحديث فأسنده عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والصواب الإسناد الذي بعده وهو الذي رواه عبد الله بن وهب عن يونس ومالك كلاهما عن ابن شهاب عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المعروف بزين العابدين، وعلي بن الحسين تابعي توفي عام 94، فهو مرسل. الصواب في هذا الحديث هو الإرسال كما ذهب إلى هذا كبار الحفاظ، فالصواب فيه الإرسال. نعم، وقد بين ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ونقل كلام الحفاظ في تضعيفه، وبين أن كلام النووي عندما قال أنه حسن، هذا حديث حسن، أنه يعني أخطأ في هذا الحكم. وأما بالنسبة للإسناد الثالث فالإسناد الثالث أيضا لا يصح، فيه وصل هذا الخبر علي بن الحسين عن أبيه، يعني الحسين بن علي بن أبي طالب، والصواب أنه مرسل. والإسناد الثالث فيه قزع بن سويد وهو ضعيف، فهذا الخبر لا يصح من جميع طرقه، وإنما الصواب فيه الإرسال. نعم، أحسن الله لي. وبه قال الناس كأسنان المشط، قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أنبأنا، وأخبرنا القاضي علي بن الحسين الأذني قال حدثنا حسين بن محمد بن مولود قال حدثنا مسيب بن واضح قال حدثنا سليمان بن عمرو إن النخع يعني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كأسنان المشط. نعم، طبعا هذا أيضا تقدم، وتقدمنا فيه سليمان بن عمرو النخعي وهو متهم، فسقط هذا الإسناد. ولكن عندنا حديث آخر لا بأس بإسناده، رواه الإمام أحمد الناس سواسية كأسنان المشط. نعم، وأما منها بهذا الطريق فلا يصح لما فيها من سليمان بن عمرو. نعم، الحديث الآخر ثابت يا شيخنا؟ إيه نعم ثابت، خرجه الإمام أحمد. أحسن الله إليكم ونفع بكم. وبه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. قال أخبرنا أبو العباس منير بن أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن مزار الرافي قال حدثنا أبو الجعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية كخيار في الإسلام إذا بقوا. نعم، هذا طبعا الإسناد لا يصح، هذا الإسناد أبو هشام الرفاعي متكلم فيه، وشيخه كذلك يحيى بن اليمان أيضا متكلم فيه، ولكن الحديث قد صح من وجه آخر وقد خرجه الشيخان. نعم، فهو حديث صحيح، وهشام هو القردوسي ومحمد هو بن سيرين. نعم، تجد فيها راحلة واحدة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الكيجيبي وقال أنبأنا، وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العربي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة واحدة. وبه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الكيجيبي وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كالإبل المئة لا يجد الرجل فيها راحلة. نعم، طبعا هذا الحديث نعم حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان، هذا بالنسبة لطريق أبي هريرة. وأما بالنسبة لطريق عبد الله بن عمر أيضا هو صحيح. نعم، الناس قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزاز الصفار وقال أنبأنا وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال حدثنا الفضل بن يوسف أن الجرحي قال حدثنا إبراهيم بن زياد العجلي وقال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زرد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغين اليأس مما في أيدي الناس ومن مشى منكم إلى طمع فليمشي رويدا. نعم. نعم طبعا هذا الخبر لا يصح. فيه في إسناده إبراهيم بن زياد العجلي وهو متروك. فهذا الخبر ليس بصحيح بل هو خبر باطل. نعم. أحسن الله لي. قال رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا علي بن الحسين القاضي قال حدثنا الحسين بن محمد بن مودود الحراني قال حدثنا عمر بن حسن الشيباني قال حدثنا عبيد بن عمرو السعدي ثم الحنفي قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس. نعم أيضا هذا الخبر أيضا ليس بصحيح. فيه في إسناده عبيد بن عمرو وهو ضعيف وعلي بن زيد بن جدعان لا يحتج به أيضا فيه ضعف كان من أهل العلم والفقه ولكن لا يحتج به لضعف ضبطه. نعم وأظن العلة من الراوي عنه وليست منه. نعم قال أخبرنا محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم أحمد بن فراس بن بشير الحرامي قال عنبانا وأخبرنا أحمد بن محمد المعروف ببوكير قال حدثنا أبو مسلم من الكشي قال حدثنا حجاج قال حدثنا أحمد بن سلمة عن خالد الحذاء عن شعر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى وقال لما قدم وفد عابد عبد قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ حسيب نفسه ليشرب كل قوم فيما بدا لهم. نعم طبعا أبو مسلم الكشي من الحفاظ وله سنن له سنن ويبدو أن هذا من كتابه السنن. نعم ورجاله كلهم ثقات من أبي مسلم الكشي إلى أبي هريرة لكن سوى شهر بن حوشب فشهر بن حوشب فيه ضعف فيه خلاف بين أهل العلم في ضبطه والأقرب أنه لا يحتج به لأن له أوهام له أوهام. نعم من جملة أوهام عندما روى حديث بذو الحديث الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا الحديث في روايته زيادات من جملة الزيادات عطائي كلام وعذابي كلام وهذه لم تأتي في الرواية الصحيحة. نعم فهذا الحديث في إسناده شهر وفيه ضعف كما تقدم. وبالنسبة طبعا حديث السابق رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس هذا حديث باطل. أنا قلت باطل ولا ضعيف؟ حديث نعم باطل رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس هذا حديث باطل. نعم وأظن العلة في عبيد بن عمرو السعدي. نعم نعم عبيد نعم العلة نعم فيه فهذا الحديث باطل. نعم وهذا الإسناد يعني ما أظن ابن جدعان وإن كان فيه ضعف ليست العلة منه. نعم تفضل. أسأل الله لي وبه قال رحمة الله عليه كل ما هو آت قريب قال أخوان القاري أبو محمد عبد الكريم ابن المنتصر الحنفي قال حدثنا إسماعيل وابن الحسن البخاري قال حدثنا أبو بكر محمد وابن عبد الله يزاد قال حدثنا أبو حسن علي بن سعيد العسكري قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا عبد الله منافع الصائغ وقال حدثنا عبد الله بن مصعب بن خالد بن زيد بن خالد الجهني عن أبيه عن جده زيد بن خالد رضي الله تعالى وأنه قال تلقفت هذه الخطبات من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفيها كل ما هو آت قريب. نعم طبعا هذا الإسناد نعم تقدم لنا فيما سبق. نعم، وأتقدمنا فيه عبد الله بن مصعب، نعم، وهو ضعيف، نعم، فيه جهالة أتى بشيء منكر، فيه جهالة وأتى بما يستنكر، فيه جهالة وأتى بما يستنكر، نعم، فهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل، نعم. أحسن الله لي. وبه قال كل عين زانية. قال أخبرنا أبو القاسم تصيلة وابن المؤمل البغدادي قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماس البزاز ببغداد قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا الأنصاري هو محمد بن عبد الله قال حدثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس قال حدثنا الأشعري وهو أبو موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية. هذا طبعا صححه الترمذي ويحتاج إلى مراجعة لعله يعني في الدرس القادم. تفضل. أحسن الله إليك. قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وقال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن علي الأودي الفوري قال أنبانا وأخبر الحسن بن الخضر السيوطي قال أنبانا وأخبرنا أحمد بن شهاب النسائي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي وقال حدثنا أبو الحسن أحمد بن أبو زاد بن مهران السرافي الفارسي وقال حدثنا عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا أبي حاء وأخبرنا القاضي أبو مطر علي بن عبد الله قدم علينا من الإسكندرية قال أنبانا وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هروب قال حدثنا بكر المساري قال حدثنا عبد الله بن يوسف حاء وأخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر الكاذب قال أنبانا وأخبرنا المؤمل بن يحيى قال أخبرنا وأنبانا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا وأنبانا يحيى بن عبد الله بن وكيل أنهم قالوا حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وقال الكيس هو العجز. نعم، هذا الحديث صحيح وقد خرجه هو الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم. قال كل صاحب علم غرسال إلى علم قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن عبد الله بن الحسين قال حدثنا يوسف بن القاسم البيهقي قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عقبة بن مقرم قال حدثنا مسعدة بن الياس قال عن شيبه لابن عباد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث وكل صاحب علم غرسال إلى علم. هذا أيضا حديث باطل موضوع، وفيه مسعد بن اليسع كذبه أبو داود. نعم. صلى الله إليكم. وبه قال لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه قال أخبرنا أبو ذر بن عبيد بن أحمد الهروي إجازة قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر البغدادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل السيوطي قال حدثنا محمد بن سعيد بن طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا وأخبرنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين ولا فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أجلس ساعة فأفقاها أحب إلي من أن أحيى الليلة إلى الغداء. قال وأخبرنا أبو النون بن إبراهيم الخميمي قال حدثنا أبو فضل أحمد بن عمران الهروي قال حدثنا محمد بن محمد البغدادي بسمرقند قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي قال أنبأنا وأخبرنا أبو عمرو الأموي قال حدثنا موسى بن أعين ومحمد بن سلمة الحراني عن إسماعيل بن أمية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شيء قوام وقوام الدين فقه. نعم، أيضا هذا الخبر ليس بصحيح. بالنسبة للإسناد الأول فيه يزيد بن عياض وقد كذب فبطل هذا الإسناد. وأيضا الإسناد الثاني فيه من لا يعرف فهو أيضا ليس بصحيح. و موسى بن أعين إلى نهاية الإسناد كل هؤلاء معروفون، لكن ما قبلهم فيهم من لا يعرف. فأيضا هذا الحديث، نعم، هذا الإسناد عفوا ليس بصحيح بل هو خبر باطل. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال أنبأنا وأخبرنا ابراهيم بن جامعين قال حدثنا علي وابن عبد العزيز قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا حسين وابن عبد الله بن ضمير عن ابي عن جده عن تميم الداري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مشكل حرام وليس في الدين اشكال. هذا ايضا حديث موضوع، حسين بن عبد الله بن ضمير متروك متهم. نعم. وبه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد بن بزاد ابن عمران بن مهران الفارسي قال حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم طبعا هذا حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. وبه قال لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غادرته. قال أخبرنا محمد بن رحمن بن عمر الصفار وقال حدثنا أحمد وابن إبراهيم بن جامعين قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم وابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. وبه قال وأخبرنا علي وابن الحسين الدمشقي قال أنبانا وأخبرنا القاضي بن الحسين محمد بن عبد الكريم المصيصي قال حدثنا مسيد الحسن بن علي الفقيه قال حدثنا موسى الزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر اللواء يوم القيامة يعرف به ورواه مسلم بسنده قال لكل غادر اللواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته. نعم طبعا هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيضا بالنسبة لحديث أنس أيضا حديث صحيح وهو أيضا مخرج في الصحيحين، وإنما يعني ليس عند بقدر غدرته وإنما يعرف بغدرته. نعم. يوم القيامة للدماء قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الشاهي وقال حدثنا أو أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم وابن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال وأخبرنا أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الصوفي والقزويني وقال حدثنا أبو علي أحمد بن عبد الله الأصفهاني وقال حدثنا محمد بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد وابن خالد الفهري قال حدثنا وكيع وابن الجراح قال وأخبرنا محمد بن حسين الموصلي وقال حدثنا أبو الطيب عثمان وابن المنتاب قال حدثني يحيى بن صاعدا قال حدثني الحسين وابن الحسن قال أنبانا وأخبرنا محمد وابن عبيد الطنافسي كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم هذا الحديث نعم حديث صحيح وهو متفق على صحته، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هذا في القضايا العامة، وأما في القضايا الخاصة أول ما يحاسب به هو الصلاة كما في الحديث الذي بعده، وسوف نقف عند هنا. نعم لعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق. الله يجزيكم خير شيخنا وينفع بكم. بارك الله فيك. آمين. الله يسخر. شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى بس تعد الحديث بلفظ أبي قتادة بعض المشايخ تشوف متأخرا إن وافق شيخنا حفظه الله. ما يخالف اقرأ اقرأ الحديث حديث أبي قتادة. شيخنا عنده وقت نكمل الجزء المنذري يحتاج إلى لا لا لا والله بس اقرأ الحديث اقرأ الحديث. طيب ايه؟ طيب شيخنا أبشر أبشر شيخنا. بأسانيد محافظكم الباري سبحانه وتعالى إلى عبد الله بن معبد السمان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. قال المنذري وهذا حسن صحيح انفرد به مسلم وابن الحجاج ورواه في صحيحه مطولا عن أبي زكريا يحيى بن بكر بن عبد الرحمن السبر التميمي ويقال مولى لبني من قر توفي سنة 26 و 200 احتج بالإمام في صحيحين وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يحفظكم يا شيخ. آمين. شيخنا تتكرمون على الإخوة بالإجازة بمسلسل عاشوراء والأولية وما سمعوه معكم من قسم الشهاب. والله إن شاء الله بإذن الله. نعم قد أجزتهم جميعا. نعم الله يحفظكم يا شيخنا ويتقبل منا منكم صالح. آمين. بارك الله فيكم. وفيكم بارك يا شيخ. وفيكم. شكك هذا.